أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من جملة الفصول التي انتهينا منها البحث في النية، ومن قبل المفطرات، وبعد ذلك تكلمنا عن ما يوجب القضاء والكفارة، ثم تكلمنا عن أنواع الصيام الأربعة التي فيها الكفارة، وتكلمنا عن مصرف الكفارة سابقا، أي الأبحاث التي انتهت سابقا. بعد تلك الأبحاث يذكر في العروة هناك مجموعة من الأمور تكره للصائم، وقبل ذكر المكروهات للصائم يعقد فاصل الأمور التي لا بأس بها تحت هذا العنوان، وإن كان العنوان الذي ذكر في العروة فصل، الفصل الرابع، فصل في أحكام المفطرات، إلا أن العلماء عنونوا هذا الفاصل فصل لا بأس بذكر أمور تجوز للصائم دون كراهة. وبعد ذلك الفصل الخامس يذكر الأمور التي تكره للصائم، فهاي الأمور لا بأس بها للصائم، حيث أن بعض هذه فيها خلاف ذكرت تحت عنوان لا بأس بها دون كراهة، باعتبار الفصل اللي بعده الأمور اللي تكره على الصائم، فعقد هذا الفصل قبله في الأمور الجائزة دون كراهة، لا بأس بها دون كراهة تحت عنوان الإباحة، ولكن قد يستوحش منها الإنسان، الصائم قد يستوحش منها هذه الأمور جائزة، حيث حصرنا سابقا المفطرات في 10 أمور، فظن يتبين لنا أنها من المفطرات، إذا حصرت في تلك فهذا البعض لما يستوحش منها يقلبها إلى عنوان المكروه، والبعض يتجنبها تماما. فمن تلك الأمور بشكل سريع أقراها حتى نطبق الروايات التي جاءت فيها، وهذا الفاصل رغم أنه فيه مسألة واحدة وإن كان فيه 10 سطور، إلا أنه في مسألة واحدة داخلة تحت مسألة الأمور فيها بركات من الروايات، أكثر الفصول لعله من أكثر الفصول ورد فيها روايات هذا الفاصل، فحنا نختار مجموعة منها فلا بأس بالنظر فيها. قال: لا بأس للصائم. ذكرنا مرة أخرى ننبه أنه مقابل الفصل الآتي، والفصل الآتي تحت عنوان المكروهات، فهذه لا بأس دون كراهة يريد يذكرها. لا بأس للصائم بمص الخاتم والحصى، ولا بأس أيضا ولا بمضغ الطعام للصبي، يلين الطعام ثم يعطيه للصبي، ولا بزق الطائر، وكذلك لا بأس ولا بذوق المرق، المرق حينما يذوق الإنسان الطعم لا بد أن يقوم بشيء، الطعم إذا كان من الأعراض وحده ما يوجد في اللسان وعلى اللسان وينتقل، لا بد هناك جوهر يكون قائم بجوهر، فمع ذلك يستطيع أن يذوق الطعام. ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، ما يعد من الأكل ولا من الشرب. ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد، وما إلى قصد يبلع هذا الطعام أو الشراب، ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا، لأنه إذا علم مسبقا أنه سينسى، فالمقدمات علمية واختيارية تضر بالنسيان الآتي. يعلم أنه سينسى، ما يجوز لي حق في فمه ثم ينسى فيأكله. بس هذا يعلم إذا وضع الطعام في فمه ينساه، وضعه في فمه بعلمه واختياره، فالمقدمات اختيارية، فغفل حين البلع، فهاي المقدمات لأنها اختيارية يحاسب على البقية. وأما مع العلم بذلك فهذا يعد من العمد، هذا بل سيدخل في الإفطار العمد. وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده، بعد أن يمضغ العلك ويذبه، هذا مثل ذاك أيضا، الحلاء أو الطعم الباقي وإن كان من الأعراض، لكن هاي الحبيبات الصغيرة جدا من الحلاء أو المرورة الملتصقة به لابد يذوب فد مقدار ويستهلك في الفم شيء من العلكة، هي تستهلك في الفم. وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة، هذا الطعم مجاور لتلك المادة، فالطعم انتقل وبقيت المادة لأجل وجود الرطوبة في الفم، الطعم انتقل المادة بقت هكذا. لا لا لا لا، بلع الريق بعد ما يذب العلك، العلكة بعد ما يذبها. ولا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده، يعلك يعلك يظل يعلك بيه بس حلقة. لا ذاك في الأكل هناك والشرب تكلمنا عنه، بل كان وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس، رجلا كان أو امرأة. البعض طلعوا الامرأة من هذا لا بأس، خلوه في الفصل الثاني ما يكره للصائم، فلذا هو هم ينبه، وإن كان إيرادها في أحكام لا بأس لا يتنافى مع الكراهة، لكن بما أنه جعل هذا الفصل مقابل ذاك الفصل فلازم يكون هذا الفصل خالص من المكروهات. ولا بأس كذا ببل الثوب ووضعه على الجسد، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا، لكن إذا أخرج المسواك من فمه تبلل لا يرده وعليه رطوبة، وإلا كانت كالرطوبة الخارجية فما يجوز بلعها، لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق. وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، ولا بأس بتقبيلها وضمها أو نحو ذلك إذا امتزج بريقه دم واستهلك في بلي في فمه، يعني يجوز بلعه على الأقوى، وإن كانت هذه أجزاء الدم بالنتيجة ما حصل لها الفناء هي موجودة، لكن لقلتها وكثرة ماء الفم ضاعت، وهي حقيقة موجودة، لكن لونها تغير طعمها تغير. وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك، مو عمدا إذا اتهم فتقطر الدم طلعت عمدا يلوكها بلسانه حتى تستهلك في الفم. هذا يقول لا عمدا لا يسوي، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات لا فرق. يعني يقدر يأخذ فتقطرة ماء يحطها بحلقة عمدا تستهلك ثم يبلعها، وبعد ساعة يحط قطرة ثم يبلعها، ويبلع الماء يستهلك في فمه، وبعد ساعة وهكذا إلى آخر النهار خلاص ماء هو يشرب عمدا. يقول عمدا لا يسوي ذلك، لكن إذا تمضمض مثال ذلك وصل الماء استهلك ما يخالف. فما ذكرناه من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق. فالروايات التي أدت هذا المعنى كلها موزعة على أبواب مختلفة. باب ثلاثة من أبواب مما يمسك عنه الصائم يروح إلى باب 28، إلى باب 33، 34، 36، 37، 38، 40، 55، موزعة على هذه الأبواب الروايات. إذا نريد نقرأ كلها يصير 70-80 رواية لتدل على هذا المعنى أو أكثر. نحن نقرأ بعض تلك الروايات. من الباب الثالث بعد ما راح نراعي ترتيب ما ذكرنا من المسائل، راح نراعي ترتيب اللي موجود فيها الروايات، نقرأ بالترتيب من الأبواب لا بترتيب المسائل. ممكن تجينا مسألة في الأخير يعني نقرأ روايتها أول، لأن كل هاي مسألة واحدة بها أشياء متعددة. الرواية الثالثة في هذا الباب، الباب الثالث، الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة تدل بصراحة على هذا المعنى. احنا نقرأ بعضها. الرواية الثانية حول الجلوس في الماء، بل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة أو مروحة وينضح البوريا تحته ينام عليها ولا يغمس رأسه في الماء. الممنوع فقط غمس رأسه في الماء، أما يستنقع يصب يتبرد ينضح كلها لا بأس بها، إلا هذا الأخير هو الممنوع الذي يضر بالصوم. هذه الرواية الثانية. الثالثة سمعت، بل سندها تام، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، هاي انتبهوا لها، هناك ذكر ويتبرد بالثوب، يستنقع هو يجلس في الماء لكن هذا لا بأس، يبرد نفسه بتبليل ثوبه. هذا الروايات اختلفت فيه، بعضها أطلقت لا بأس، بعضها بعض الروايات منعت. وجه الجهل شنو يصير بينهما؟ لا، وجه الجمع، بعضها جوزت وبعضها منعت، تجمعون بينها. هاي اللي قالت لا بس ما تتنافى مع المنع، المنعو يحمل على الكراهة، ستحمل هذه يعني روايات المنع على الكراهة. مثل هذه الرواية سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره، إذا مبلل لا تخلي هكذا عصره يروح البلل ثم تبقى الرطوبة الخفيفة، تتبرد بهذه الرطوبة الخفيفة ما يخالف، أما البلل لا. فتبليل الثوب تماما بحيث ينضح منه الماء يقطر منه الماء، هذا يمكن حمله هذا المنع على الكراهة. الرواية الأخرى، سألت أكثر الروايات معتبرة، بعضها فيها عن بعض أصحابنا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء، قال لا ولا المحرم. وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول، قال لا. شنو راح تحملوها؟ على الكراهة. هذا النموذج من الروايات اللي تذكر. من تلك الروايات اللي تذكر المرأة، هناك قال لا فرق بين الرجل والمرأة، هذا المعنى ذكر عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال لا بأس ولا ينغمس ارتمير، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها، التفت إلى هذا المعنى، وارد كم رواية هذا المعنى، لأنها تحمل الماء بقبلها، هل يضر ذلك؟ أولا كأنه تعليل هذا، يعني إذا لبست شيئا مثلا لا يدخل الماء في القبل، حسب الظاهر منع ما أكو، يعني هذا قد يحمل على الكراهة، لكن منع ما أكو إذا لبست شيء، أو باصطلاح المرحوم السيد الخوي إذا ضمت رجلها، ما فتحت رجلها حتى يطب مي، إذا ضمت رجلها أيضا لا يدخل الماء، بناء على أنه يدخل إذا فتحت رجلها مثلا، فإذا ضمت رجلها ما راح يدخل الماء. في هذه الصورة أيضا لازم تقولون ما توجد كراهة. هل يضر؟ هل مقدار اللي احنا نشوف الممنوعية موجودة، الممنوعية موجودة على نحو الكراهة، أما هذا مو حال حال الاحتقان للرجل يدخل الماء في دبره، لا، وإنما هنا إذا دخل لا بأس ما يضر، أصل الصوم لا يضره ذلك. نعم، هل مقدار يحمل على الكراهة هذا؟ هذني مجموعة من الروايات، طبعا روايات أخرى في هذا الباب حول أصل مسألة جلوس الرجل أو المرأة في الماء وبل الثوب ونضح البوريا وأمثال ذلك. ذني استفادا من روايات المقدار الذي منع وحمل على الكراهة هو جلوس المرأة بما يوجب دخول الماء في قبلها، ولبس الثوب الذي يوجد فيه ماء كثير إذا عثر وبقت الرطوبة ترتفع الكراهة. ثم باب 23 ذكر بعض الأمور الأخرى. الحديث الأول في الصائم بلي عن حماد، حسن بناء على أن إبراهيم ابن هاشم ممدوح ويدخل في الحسان، وبناء على أن تفسير علي بن إبراهيم هو تفسيره، تفسير الموجود منسوب لعلي بن إبراهيم هو تفسيره، وأن التوثيقات الموجودة فيه لمشايخه يؤخذ بها، فمن جملة مشايخه والده، فتوثيق موجود من قبل علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم هو موثق ومقبول، فترتفع إلى عنوان الصحيحة، فهي على أي حال معتبرة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، يعني حين المضمضة إذا اتمضمض يدخل الماء في حلقه. فقال إن كان وضوءا، إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، لا يعد عبثا، يعد عمل مستحب. وإن كان وضوءه، هذا التفصيل مقابل ذلك، وإن كان وضوءه نافلة فعليه القضاء. فرق بينهما، بين كون الوضوء لصلاة الفريضة ولصلاة النافلة. البعض أطلق بأن الوضوء إذا سبقته قطرة ونزلت لا يضره، لأن فد وقت يتمضمض لغير الصلاة وتسبقه قطرة دون علم دون عمد مسلم، دون علم مسبق ودون العلم بالنسيان، إذا قطرة سبقت لغير الصلاة هذا يعد عبث. ولكن إذا كان للصلاة فهو عمل مأمور به ومستحب، فعليه أن يتجنب، لازم يضبط نفسه في هذا المجال. فإذا خرج عن اختياره وسبقت قطرة مع عدم العلم بالنسيان وأمثال ذلك، فهذه القطرة مغتفرة. فإذا البعض أخذ بظاهر هذه الرواية وفصل بين الوضوء للنافلة والوضوء للفريضة. وأمامكم الروايات الأخرى، مجموعة منها مطلقة لم تذكر التفصيل. فالصائم يتمضمض ويستنشق، قال نعم، ولكن لا يبالغ، لا يبالغ في هذا الأمر، ولم يذكر التفصيل في هذه الرواية. فبعض الروايات فيها تفصيل، بعضها فيها الأفضل للصائم أن لا يتمضمض، وهكذا الروايات المطلقة لا بأس بها مطلقة، ما نقدر نقول مطلقة ونسكت، هناك روايات مفصلة. فالروايات المطلقة تقول وضوء النافلة ووضوء الفريضة سيان، لا فرق بينهما المطلقة، لكن المفصلة فرقت بينهما، فنأخذ بتفصيل الروايات المفصلة. هذا هم بالنسبة للاستنشاق أو الوضوء اللي قريناه في تلك المسائل من العروة. في باب 28 ذكرت أن ذني الروايات اللي دا نذكرهن بعنوان الأمور التي سلفت بلا بأس، بعنوان لا بأس. الباب 28 الحديث رقم 1 فما بعد، حول استعمال السواك للصائم، قال لا بأس خلي يستعمل السواك، وهذا لا بأس مستمسكه هذه الروايات، منها عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستاك الصائم في أي ساعة من النهار أحب. وجود القاسم بن محمد اللي هو مشترك ومنصرف إلى ابن كاسولة هو الذي يوجب تضعيف هذه الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام الصائم يستاك أي شائع. بل صحيحة الحلبي هذه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجب طعمه؟ فقال: لا بأس به، خلي يستاك حتى لو وجد الطعم. تذكرون الطعم عرض قائم بشيء، فما دام ينحل جوهر الجوهر الحامل للطعم، هذا العود بطعم. لاحظين اول ما تجيبون العود الجديد وبعدين واحد من يسوي مسواك يستاك فيه ربما طعمه يروح، لكن قصوه من جديد تحسون طعم، والرطب منه طعم لاذع فيه ايضا. فالطعم قائم بهذه حبيبات بهذا العود الرفاع مالته. هذا لما يوضع في الفم يتذوب منه شيء وينحل، فالعنوان المضر هو عنوان صدق الاكل والشرب. فاذا حل في الفم واستهلك، حينئذ مع الاستهلاك بعد ان استهلك في الريق بلع الريق، لا يصدق عليه انه اكل او شرب شيء غير الريق، الريق هو جائز. فبعد الاستهلاك وان كان جوهر ذاب وضعف لاجل وجود ماء الفم، الا ان السيد الخوئي رحمه الله ذكر أن هذا المعنى غير تام، لا أن الآكل والشرب والعنوان المضر فقط. مو هنا ما يصدق أكل مو مشكلة، ما يصدق شرب مو مشكلة، لكن عنوان آخر، عنوان لا يضر الصائم إذا اجتنب عن ثلاث أو اجتنب عن أربع. تذكرون في أول بحث الصوم لا يضر الصائم إذا اجتنب، من جملتها يجتنب عن شنو؟ الأكل والشرب، مو صدق. يقول اجتناب، عنوان الاجتناب لابد أن يصدق هنا، مو عنوان الأكل يضر، عنوان الشرب يضر، واجب عليه الاجتناب. ووجود هذه الطعوم القائمة بالجواهر المنحلة في الفم المستهلكة في ماء الفم في الريق ما يصدق عليه اجتنب، ما يصدق عليه انه اجتنب. اجتنب يعني صار جانبا عن امور ترتبط بالطعام والشراب. يقول: فلذا بناء على كلامكم اذا وضع قطرة في فمه فاستهلكت راحت خلصت وما لها وجود بعد، لا يصدق عليه الشرب، ثم وضع ثانية وثالثة ورابعة، كل ربع ساعة يخط قطرة طول النهار قلاص قلاصين مي، هو صرف. هذا ما اجتنب الماء، ما اجتنب الشراب، شرب هذا. يقول صحيح اذا تقولون عنوان شرب ما صدق يمكن نتماشى معكم، لكن عنوان الاجتناب ما صدق، لا يضر الصائم اذا اجتنبه، يعني اذا ما اجتنب يضره، ما اجتنبه. فادخال هذا في باب البحث العلمي، ها مو باب الفتوى، ذاك بحث اخر، باب البحث العلمي اللي هو باب دقيق حينما يبحثوه. فاذا عند هذا المعنى مضر بعنوان الاجتناب لابد ان يكون على جانب، يعني بعيدا عن هذه الامور، فاذا لم يبتعد عنها يضر بصومه. تيجي كلها تيجي شوية شوية، الروايات خليناها فيه. ايه الان الان حتى في قضية العلك اذا كان الطعم مالته فيه حلال، الحلال لابد ان تكون مستندة الى شيء، حبيبات ولو صغيرة من السكريات مثلا هذه ذابت، هذا ما يصدق عليه عنوان الاجتناب. مضغ العلك من دون طعم ومن دون ان تتكسر هي وان تبلع هذا لا بأس به، وإلا لا يصدق عليه أنه اجتنب. عمموها أن يستاك بإصبعه أو يستاك بعود أو يستاك بفرشة أو ما أشبه ذلك. الآن نذكر هذه الرواية اللي ندقق فيها. بعض الروايات التي ذكرت السواك أطلقت هذا المعنى، وعموما عموم الناس اللي يستعملون السواك ما نقدر نقطع أن عموم الناس يغسلون العود حتى يذهب طعمه، يستعملون مسواك وسواك جديد. على الأقل جملة كبيرة من الناس تبتلي بهذا المعنى، والإمام جوز لهم ولم يأمرهم بأن يبصقوا ولم يأمرهم بأن لا يبلعوا ذلك. فإطلاق الرواية مع شدة الابتلاء به يجعل هذه المسألة من مطلقات الرواية، وأنها لا تضر بهذا المعنى. صحيح في البحث العلمي اكو جواهر وان الاعراب قائمة بالجواهر، لكن هل مقدار منا احنا ما نقدر ناخذ البحث العلمي جانبا عن الروايات؟ فاذا لاحظنا اطلاق الروايات ولاحظنا ان الابتلاء كثير ولم ينبه على انه يمنع من ماء الفم وامثال ذلك، فحينئذ يكون ذلك جائزا. لا اذا ما بلعه، اذا ما بلعه نفس الشيء، يعني الطعم ما يخالف يجد الطعم نفس الطعم دون ان لان الناقل للطعم هو اجزاء من اللسان، أجزاء من اللسان من الجانب، أجزاء من اللسان من الجانب، وأجزاء في رأس اللسان، ذني أطراف اللسان في الغالب، أطراف اللسان هي التي تنقل، يعني تضع حبة رأسا ينتقل الطعم، حتى لو انحل منها جزء واحد بالألف مثلا جزء هذه الحبة ينحل، زين، فهذا ما يعد أنه أكل أو شرب. يعني في المقدار صحيح أن الشرع المقدس هو تسامح في كثير من الأمور. نعم. ظاهرا خلص وقتنا حتى ندرك بقية الوقت. تأتي بقية الروايات في بقية الأشياء التي ذكرها بعنوان لا بأس بها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.